نرجو أن يكون يتكرر اللقاء سواء كان في عمان أم في صنعاء أم في عدن. أنتم من أهل عدن ولا من أهل صنعاء؟ نعم. هذا عاد شيخنا يعني إذا تحرك من عمان فما بتقدروا علينا يا أخي الكريم، لأنه رايح يجي ورا الشيخ عدد كبير، وين عاد شوفتكم تسووا في هذه الحالة؟ أي نعم، الله يبارك فيكم، الله يسلمكم جميعا، هذه لشيخنا. فمرة أخرى أقول جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والحمد لله الذي جعلنا إخوة متحابين على غير رحم ولا معرفة سابقة، وهذه نعمة عظيمة وهي أجل النعم. وأرجو على لسان شيخنا أيضا أن تنقلوا سلامنا لأخينا وحبيبنا الشيخ مقبل بن هادي، الذي عرفنا منه ما عرفنا من علمه وتقواه وعلمه الذي نشره في الناس، والحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافية، مستقبل منا جميعا، ويعطيكم العافية وبأمان الله. وعليكم السلام وبركاته. الله يجزيك خير، عانك الله يا شيخ. أنا عشان أوصلك إن شاء الله. وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وسلام لا أقول إلى الأخوان جميعا، لأننا نكلفكم شططا إذا قلنا الأخوان جميعا. ثلاثة أولاد مرحبا، ثلاثة مسافرون وراء إن شاء الله باقي. أهلا وسهلا، أسأل الله أن يستر ديارتكم، نهضى بك إن شاء الله مرة أخرى. طيب يا مان الله، أخونا من الرياض الحمد الرحمن، أهلا مرحبا، كيف حالك؟ هذه لا أعتبر إلى نصف مصابحة. من ايوه كمش يعني لازم كمش اريد ان اسلم سيدنا ونسيت اهل البيت، تمام اسلمها حتى يعطيك. خذوا عمي خلاص. انت تسافر بعد غد؟ غدا بعد غد مثلا عندك ان شاء الله. طيب جزاك الله خير، شكرا. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.